يا راديو للماضي سحره ومذاقه. هنا القاهرة. كان يا مكان واتمنى به كان يا مكان أيام زمان الزمن دور وعمال زمان احنا في الوقت الحياة بهجة وفرح وأمان طورينا ألوان الأفرح والزينة بين الماضي والحاضر مع برنامج إنه في يوم. اتفرج يا سلام اتفرج يا ولد. إنه في يوم برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين بباس. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم الخميس 9 رمضان من 50 رمضان. وكان ذلك اليوم يوافق 11 أكتوبر سنة 1940 ميلادية. سر غريب ومثير وفي نفس الوقت حقيقي عن كوكا. والسر أذاعته صحيفة بريطانية في مثل هذا اليوم من 50 سنة، في وسط أخبار الحرب، في وسط البلاغات الرسمية، في وسط النكبات اللي بتحيط بالعالم، وجدت الصحيفة البريطانية عدة سطور ليست بالقليلة لتذيع أن ممثلة مصرية سمراء حضرت حفلات تتويج الملك الإنجليزي البريطاني من كذا سنة على أنها أميرة إفريقية. وأذاعت الصحيفة البريطانية اسم هذه الممثلة السمراء فإذا بها كوكا. من هي كوكا؟ هذا ما يذيعه اليوم علينا الأستاذ حسن إمام عمر الناقد الفني والمؤرخ الفني الذي كان في مثل هذا اليوم من 50 سنة يكتب في عدة مجلات فنية منها الصباح والساعة 12. مساء الخير يا عم حسن، كل 50 سنة وانت طيب. وعايزين نعرف مين هي كوكا وإيه هي حكايتها بالضبط. كوكا اسمها الحقيقي نجية إبراهيم بلال، من مواليد سنة 1918. بدأت هوايتها الفنية باشتراكها في الحفلات المدرسية، ثم التحقت بالعمل في فرقة رمسيس، ثم في فرقة فاطمة رشدي. ولما أنشئ استوديو مصر سنة 1935 التحقت باستوديو مصر للعمل في قسم المونتاج اللي كان بيرأسه المخرج نيازي مصطفى. ولكنها ما نسيتش هوايتها وحبها للتمثيل، فاشتركت بالتمثيل في فيلم بواب العمارة، أول أفلام نجم الكوميديا علي كسار. واختارها المخرج أحمد بدرخان علشان تمثل دور الوصيفة في فيلم وداد أمام كوكب الشرق أم كلثوم. وتصادف أن شاهد هذا الفيلم النجم الإنجليزي المغني بول روبسون، فلفت نظره هذه الفنانة السمراء صاحبة الشخصية الجذابة، فتعاقد معاها علشان تشاركوا البطولة في فيلمه تاجر الملح اللي اتصورت جميع مناظره في لندن. واستطاعت الدعاية اللي اتعملت لها هناك في لندن انها تصنع منها أسطورة في أذهان الجماهير، خصوصا بعد ما أطلقت عليها ألقاب أهمها أميرة زنجبار. والطريف إنها حضرت في الوقت ده حفلات تتويج الملك إدوارد الثامن على عرش بريطانيا كأميرة إفريقية سمراء. وكان من المقرر أن تصبح كوكا بعد تمثيل هذا الفيلم نجمة عالمية، خصوصا بعد ما التقى بها في لندن المخرج العالمي ألكسندر كوردا وعرض عليها القيام ببطولة فيلم من إخراجه في هوليود. لكن حصل أن المخرج نيازي مصطفى كان خطبها قبل ما تسافر إلى لندن، واتفق معها على أن يتم الزواج بعد الانتهاء من تصوير فيلم تاجر الملح. ومن هنا رفض نيازي مصطفى انها تسافر الى هوليود، واصر على عودتها الى القاهرة واتمام الزواج. ورضخت كوكا لامره وضحت بالنجومية العالمية في سبيل الزواج من فارس احلامها واستاذها نيازي مصطفى. وفي القاهرة بدأت تتألق كوكا في بطولة الأفلام اللي كان بيخرجها لها زوجها نيازي مصطفى، واللي كان بدايتها فيلم مصنع الزوجات، ثم كانت الانطلاقة الكبرى بفيلم رابحة اللي جسدت فيه شخصية الفتاة البدوية بنجاح، واللي خلاها تخصص في تجسيد هذه الشخصية في أفلام عنتر وعبلة ومغامرات عنتر وعنتر يغزو الصحراء وعنتر ابن شداد والفارس الأسود وراوية وليلى العامرية. وكانت كل هذه الأفلام من إخراج زوجها نيازي مصطفى، اللي عرف ازاي يستغل شخصيتها وامكانياتها في تصوير بنت البادية بصورة جيدة رسخت في اذهان جميع المتفرجين في مصر وفي انحاء العالم العربي. الهوان يوم صفا يوميات فكري أباظة. سيداتي يعني ساتي سادتي، مساء الخير. تخرج من كلية الحقوق 500 طالب أصبحوا أساتذة، وتخرج من كلية الأداب حوالي 300 طالب أصبحوا فلاسفة، وتخرج من كلية الهندسة ومن كلية الزراعة 400، ومن الكليات الأخرى والمدارس الخصوصية مثل هذا العدد، بحيث يزيد المجموع عن 2000 متخرج. مبروك مبروك لكم جميعا يا أبناء النجباء. ولكن وأسفاء، أين تذهبون وماذا تفعلون وما هو الحاضر وما هو المستقبل؟ الجواب مفيش. أوقفت الحكومة التعيينات وأغلقت المكاتب الحرة والبنوك والشركات أبوابها في الوجوه ووفرت موظفيها، فماذا يفعل الجيش العرمرم من حملة الشهادات؟ دعوني أفكر وفكروا معي في المصير. سيدتي أنساتي سادتي، للكم سعيدة وتصبحوا على خير. اتبرج يا سلام، اتبرج يا ولد. ألف ليلة الجديدة، كل ليلة حكاية جديدة. يا شهر ده احكي لشهر يا اشبي ليل وليل ولسوا النهار. احكي يا شهر ده احكي يا شهر ده احكي يا شهر ده. مغامرات جنيه مصري. الليل باسم الجنس دوايا. مساء الخير يا سادة يا كرام، لابد أنكم قضيتم 24 ساعة الأخيرة تضربون أخماسا في أسداس حول ما امتدت به يدا صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد علي إلى صاحب الفضيلة الشيخ أحمد العسكري. والحقيقة أنني أنا نفسي وأنا في محفظة هذا الشيخ الفاضل الطيب القلب كنت أتساءل عما عساه يكون ذلك الشيء الذي امتدت به يد الأمير منذ عامين لمحرر جريدة الأهرام. والواقع أن الشيخ العسكري لم يجب على الفور على الأسئلة الملهوفة التي انهال بها عليه مصطفى أمين وكامل الشناوي، وكأنه أحس بمدى فضولهما وشغفهما لمعرفة الحقيقة، وهما فضول وشغف غير طبيعيين. فهناك أولا الفضول الإنساني، وهناك ثانيا الفضول الصحفي. وفي تصوري يا سادة يا كرام أن فضول مصطفى أمين كان أكثر اشتعالا من فضول كامل الشناوي. ليه؟ لأن كامل الشناوي شاعر معظم أفكاره هائمة في الخيال، بينما مصطفى أمين كان صحفيا معظم أفكاره محلقة حول الواقع. وتمهل الشيخ العسكري قبل أن يروي ظمأ الاثنين إلى الحقيقة وتظاهر بالظمأ. مية مية، ميه يا ناس، انا ريقي نشف من الكلام. هتفطر ولا ايه يا شيخ عسكري؟ انت نسيت اننا في رمضان ولا فرحك بمقابله الامير نسك صيامك؟ استغفر الله العظيم، وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره. ذنبي في رقبتكم يا ملعين، انتم الذين نشفتم ريقي. طب قول لنا الامير محمد علي مد ايده ليك بايه واحنا نحل عنك؟ مد ايده لي يا سيدي بجواب شكر. بتقول ايه؟ جواب ايه؟ جواب شكر، جواب شكر والله العظيم. دي تشكرات تحريرية من حضرات هنا. الجواب ده هيفضل مصدر افتخار وبغدادة في عيلتك جيل بعد جيل بعد جيل يا شيخ عسكري. أفندينا عمره ما بيشكر حد بسهولة شيخ عسكري. انت لازم عملتي له واحد خدمة كبير عشان يشكر انت في جواب ماضي بإمدته الكريمة. يا مولاي الأمير، أطال الله بقاءك. بدون شك خطاب سموكم وتوقيع سموكم أعظم قيمة عندي من القناطير المقنطرة من الذهب البندقي الأحمر. لكن يا مولاي ولي العهد، كيف أنزل بقيمة هذا التوقيع الملكي السامي بأن أعلقه على حائط حجرة الصالون في منزل المتواضع؟ إيه؟ السراي اللي انت ساكن فيه مش عاجبك؟ انها ليست سرايا مولاي، وان شئت الحقيقة فهي اقرب الى ان تكون شيئا يشبه عشة الفراخ. والحقيقة ان ما تسميه صالونا ان هو الا حجرة مبيضة بالجير، وبها كنبة عريضة وراديو فوق رف حائل اللون وسرير ودولاب، أي أنها غرفة استقبال وغرفة نوم في نفس الوقت. يا حفيظ شيخ عسكري، يا حفيظ. حفظك الله يا قمورة. وهكذا ترى يا مولاي ولي العهد أن خطاب سموكم الملكي يحتاج إلى بيت آخر غير بيت المتواضع، ومستوى آخر غير مستواي المال المتدني. ولهذا ألتمس لو أن سموكم تفضلتم فمنحتوني مبلغا من المال أصلح به شأني وشأن عيالي، وخاصة وأن عندي بنتا على وش زواج. انت راجل جشع يا شيخ عسكري. على كل حال انا هخلي احمد مختار السكرتير بتاع حضراتنا يبقى يجي لك فلوس وبرضو حاسب لك الجواب اللي عليه امضتنا الشريفة. ايه وبعدين عمل لك ايه احمد مختار؟ ولا حاجة، بقالي سنتين واكتر وانا بنهج وراه، كل شوية يديني ميعاد، في الليل يقول لي تعالى بالنهار وفي النهار يقول لي بالليل، كل يوم عنده ألف عذر وعذر. يبقى أحمد بيه مختار سأل عنك النهاردة عشان يديك معاد تقابل سمو الأمير يديلك فلوسك. صحيح، اشتدي يا أزمة تنفرجي إن بعض العسر يسرا. ابسط يا عم الشيخ أحمد، جميع مشاكلك هتتحل. يا ترى تفتكر سمو الأمير هيديك كام؟ بعد ما طلع حباب عناية بالشكل ده ما افتكرش انه ممكن هيديني اكتر من 1000 جنيه. رضا، 1000 جنيه مبلغ ممكن يحقق جميع احلامك. انا عارف ان اعظم احلامك انك تعيد اصدار مجلة الوطوات. ما تفكرنيش يا كامل، دي مجلة كلفتني الجلد والسقط، واتذكر اني بعت علشانها 10 قراريط كنت بملكهم في بيت قديم تحت الربع. ويا أخي الشيء الغريب إن أول عدد طلعته كنت طابع منه 2000 نسخة، نزلتهم السوق بصيت لقيت المرتجع 2500 نسخة. مش ممكن يا شيخ أحمد، أنت سلمت المتعهد 2000 نسخة، إزاي رجع لك 500 نسخة زيادة؟ صاحب المطبعة يا مصطفى يظهر كان طابعهم زيادة واداهم للمعلم علي الفهلاوي الموزع علشان يوزعهم لحسابه. يعني مجلدك ما وزعتش ولا نسخة؟ لا وزعت نسخة واحدة. مين القارئ اللي عنده ذوق ده اللي اشتراها؟ أنا. مش ممكن. انت بالشكل ده هتدخل تاريخ الصحافة باعتبارك الرجل الذي أصدر مجلة لم يقرأها إلا هو. لكن برضو أنا مصر أجرب حظي تاني في إصدار نفس المجلة. هتعتمد لها ميزانية قد إيه؟ هخصص لها ميزانية ما حصلتش. وإيه رأيك بقى يا مصطفى إني هعتمد للحكاية دي 200 جنيه مرة واحدة؟ 200 جنيه مرة واحدة يا شيخ عسكري؟ طب وال 800 جنيه اللي فاضلين هتعمل بهم إيه؟ أولا هتجوز ب 200 جنيه عروسة كده صغيرة مقطقطة وبنت ناس ومن عائلة. وحرمك الفاضلة هتسكت لك؟ هديها 50 جنيه وحتكون من أسعد الناس، وحأساهم ب50 جنيه في جهاز بنتي. طب وبعدين؟ هاخد أول أجازة في حياتي من الإهرام شهر بحاله، هسافر فيه لبنان مع عروستي الجديدة علشان أقضي شهر العسل، وهعتمد للرحلة دي 100 جنيه. يلا إن شاء الله ما حد حوش. طب استنى، يفضل من 1000 جنيه 450 جنيه. هشتري بيت في الزيتون دورين ب200 جنيه، دور أسكن فيه ودور أؤجره، وأشتري عربية أمريكاني فاخرا بيتي ب200 جنيه علشان أستكمل الوجاهة، وأعين سواق ب6 جنيه في الشهر من 50 جنيه اللي فاضلين، ولما يخلصوا يبقى ربنا يحلها. كل ده كلام معقول يا شيخ عسكري إلا حاجة واحدة. إيه هي يا شناوي؟ إنك ما عملتش حسابك تشيل حاجة للزمن. يا سيدي اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. وبعد أن تناول الأستاذ أحمد العسكري طعام الإفطار بالهناء والشفاء، حمد الله وأثنى عليه، ثم أدى صلاة العشاء، وبعدها خرج متوجها إلى قصر الأمير محمد علي طبقا للموعد المضروب. وفي مدخل القصر كان ثمة حجرة على اليمين أجلسه فيها الحرس ساعة وبضع ساعة. بعدها اقتيد إلى مكتب أحمد بيه مختار سكرتير الأمير، حيث اطلطع ساعة أخرى وبضع ساعة، ثم تلقى محاضرة استغرقت نصف ساعة من السكرتير الفاضل عن كيفية الدخول على الأمير منحنيا، ثم كيفية السلام على طريقة التشريفة، ثم عن كيفية الخروج بالظهر مع الانحناء بعد الانتهاء من المقابلة. وبعدها قام وهو واقف القلب في ذيل السكرتير متجهين إلى قاعة العرش، حيث ربض الأمير لامع العينين زائغهما، وقد زاد انكسار الأضواء على الذهب الخالص الذي يلمع على الحيطان والأرائك من زيغ عيني ولي العهد ولمعانهما. قرب شيخ عسكري قرب. توشتنا كتير بجواباتك والتماساتك وشكواتك. انت ما تعرفش شيخ عسكري ان الصبر طيب؟ ما قارتش في القرآن الكريم إن الله مع الصابرين؟ كنت مشتاقا إلى أن أرى محياكم الكريم يا سمو الأمير أكثر من شوقي إلى الفلوس، وصاحب الحاجة أرعن على كل حال. على كل حال أنت عمرك ما غبت عن بالي، وكنت عامل حسابي دايما لازم أكافئك، وأنا لازم أقول لك كما مرة إني مبسوط كتير من أسلوب الكتاب بتاع حضرتنا اللي أنا اديت لك شرف إنك تكتبه باسمنا. منتهى رضائي أن أنال رضاءك يا سمو الأمير. خلاص خلاص، أنا قررت إني أكافئك مكافأة سخية سخية كتير. جواب الشكر اللي اديتهولي سموك يساوي عندي مليون جنيه. معلش معلش، برضو الفلوس عليها عمل كبير. مختار أفندم، فين المصروف بتاع مكافئة شيخ عسكري؟ أهو يا أفندينا، خذ شيخ أحمد، خذ. علشان تنبسط، ده شهر كريم ولازم أولادك يأكلوا لحمة وجوز ولوز وفستق. تشكرات أفندينا، تشكرات. الله، الظرف ده خفيف كده ليه؟ ما انت بتفتح مظروف سموينا قدام عيوننا؟ هدايا الملوك والأمراء لا تفض أمامهم يا أحمد. سامحني يا سمو الأمير، الفرحة أعمتني عن مراعاة قواعد البروتوكول. هي دي مكافئة سموك ليا يا مولانا، ورقة بخمسة جنيه. كتير شيخ أحمد، أعرف أعرف كتير. معلش معلش، أنا بطبعي أمير كريم، وقلت إني ده شهر رمضان ورمضان شهر كريم. وأي كرم يا سمو الأمير. أنا شايف في طريقتك في الكلام إنك مش مبسوط، تبقى راجل جاشع وما تختشيش إذا ما كنتش تشكر ربنا وتحمد فضله. الناس مخدوعين في ثروتي يا شيخ عسكري، تصدق وتؤمن بالله يا شيخ؟ لا إله إلا الله يا سمو الأمير. تصدق إن كل اللي أملكه 10,000 فدان بس؟ بس إيه بالشكل ده يبقى سموك مظلوم جدا جدا جدا. بس وحياة فضلتك يا شيخ عسكري، الناس فاكرة إني مدام ولي العهد يبقى عندي نص أو ربع أو حتى 10% من اللي عند الملك الولد اللي عمره ما حصلش لغاية دلوقتي 21 سنة. انت عارف الملك فاروق عنده كام فدان؟ ما عدتهمش يا سمو الأمير. فاروق عنده 132,000 فدان. أبوه كان مكوش على الدنيا كلها، ولما جه الولد طلع لأبوه، والخصة الملكية استولت على ربع أراضي الأوقاف. بالذمة ده كلام يرضي ربنا؟ ها، ولي عهد مملكة يبقى عنده 10,000 فدان بس. جنهار سمو واسود ومنيل، بتتكلم جد يا شيخ عسكري؟ تعرف يا كامل اني كنت امد ايدي بالخمسة جنيه واديهم له واقول له ان حالة سموه صعبانة علي اوي. وبعدين يا شيخ احمد، خفت ليأذيك؟ لا والله، انا خفت لياخدهم مني. اسمعوا، انا عازمكم على السحور في الحسين من الخمسة جنيه دي. وفي الحسين يا سادة يا كرام، تكلف السحور من الكبدة والمخ والكفتة والكباب والسلطات والمهلبية للأصدقاء الثلاثة، الشيخ العسكري ومصطفى أمين وكامل الشناوي. تكلف هذا كله 90 قرشا بالتمام والكمال، ولم يهن على الشيخ العسكري أن يفك الخمسة جنيه التي أخذها من الأمير، فضحى بي أنا وأعطاني لصاحب المطعم، وأخذ نصف ريال ثم عاد فرده للكبابجي ليلف له رتل كفتة مشوية للعيال. وهكذا انتقلت يا سادة يا كرام إلى ذمة بائع الكباب الشهير بحي الحسين، وقبعت في العلبة الصاج بالبنك الذي يجلس عليه الكبابجي في انتظار حظي ونصيبي. هذا هو قدري، يملكني الناس ولا أملكهم، يتصرفون في شأني ولا أملك أن أتصرف في شؤونهم، ولكني على كل حال راضي وحامد وشاكر ربي. أولست أرى وأنا أتنقل من يد إلى يد ومن جيب إلى جيب صنوفا من البشر والأشياء والطبائع والتصرفات؟ إلى اللقاء إذن أيها الأحباب في الغد، لنعرف سويا ماذا سيكون من أمري. ويا خبر النهاردة بفلوس أعدل لي، ما تقوموا تروحوا. تسجيل علي حسن، مونتاج ليلى جمعة. اتفرج يا سلام، اتفرج يا ولد. برنامج إنه في يوم، إعداد وإخراج ضياء الدين بيبرس. الحياة بهجة وفرح وأمان، طور بينا طور بينا ألوان الأفراح. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.